ملها كل ساعة بحالة هي اشتغالة ولا يا رجالة الدنيا ملها كل ساعة بحالة هي اشتغالة ولا يا رجالة ليه اتولد نفسه والسوق ملوش كبير فيه اللي صاحب سوق والطيب والأمير ليه اتولد نفسه والسوق ملوش كبير فيه اللي صاحب سوق والطيب والأمير وفي كل البضايع الأصلي واللي ضايع وفي كل البضايع الأصلي واللي ضايع وفي سبع صنايع والصايع والعوالة هي اشتغالة ولا يا رجالة الدنيا ملها كل ساعة بحالة هي اشتغالة ولا يا رجالة قبلك ولا الدارع يا معدى في الشارع قبلك ولا الدارع كان فاهم الدنيا فنانة حصالة هي اشتغالة ولا يا رجالة الدنيا ملها كل ساعة بحالة هي اشتغالة ولا يا رجالة الشقا والشوق امشي على مهلك ما بين غروب وشروق حتى الملوك تهلك يا ابن الشقا والشوق امشي على مهلك ما بين غروب وشروق حتى الملوك تهلك وشرعنا بيغير خلى العفي صغير وشرعنا بيغير خلى العفي صغير والعالة والمظالم فرسان وخيال هي اشتغالة ولا يا رجالة الدنيا ملها كل ساعة بحالة هي اشتغالة